الثلاث مركباته عن المجيء، فين 900 مركبة بتاعته؟ لماذا تأخرت خطوات مراكبه؟ أمه قلقانة. فأجابتها أحكم سيدتها، بل هي ردت جوابا لنفسها، يعني أحكم واحدة هتقول لها معلش تأخر ليه، أو يمكن هي ردت على نفسها. ردت بإيه بقى؟ ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة؟ قالت ده يمكن اتأخر عشان مشغول بتقسيم الغنيمة، فتاة أو فتاتين لكل رجل، غنيمة ثياب مصبوغة لسترة، غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة، ثياب مصبوغة مطرزة الوجهين غنيمة لعنقي. فبتتريق، بينما هو مش هيرجع خالص. وبعدين تقول الآية الجميلة قوي، بيد جميع أعداء، هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب، وأحباؤك كخروج الشمس في جبروتها، واستراحت الأرض 40 سنة. هكذا يبيد كل أعداء الرب لما لهمش علاقة بربنا، لكن أحباء الرب في مجد وفي قوة وبهاء الشمس يشرقوا ويفرحوا، واستراحت الأرض 40 سنة. شوفوا، اتذلوا أطول فترة 20 سنة، لكن استراحوا فترات كثيرة جدا. هي الناس اللي بتخدم في ترنيم الدبورة دي لازم تبص لها بمنظر تاني غير اللي احنا قلناه خالص، لأن ده عمل الخادم اللي عملته دبورة، انها تعرف ان كل العمل ربنا هو اللي بيقوم بيه، وتعرف ان شغلتها انها تريح استراحة الارض، تسبب راحة لمخدومها، وعملها كله تسبيح لربنا اللي بيصنع خلاص في وسط المخدومين. عشان كده مهم ان النفس اللي جازت النصرة دي تحس بعمل ربنا وبقدرة ربنا على هذا الخلاص. الله بيستخدم الأعفر، بيستخدم الوسيلة الضعيفة بنساس البقر، بيستخدم المرأة الضعيفة سواء في بداية الحركة أو في نهاية الحركة لكي نسمع هذا الخلاص العظيم. من أول الإصحاح السادس بقى، يمكن معاكم شوية أن الأربع إصحاحات الأولين صعبين، أو يعني كلام فيهم صعب شوية العربي، لكن هنبتدي بعد كده من أول صح 6 نخش مجموعة قصص لطيفة خلال جدعون وخلال يفتاح وخلال شمشون اللي هم القضاة اللي هم حكموا بعد كده. صح 6 من سفر القضاة. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. قصة الارتداد المتكررة باستمرار، ان بعد ما الانسان ربنا بيصنع في حياته خلاص عظيم وبيرفعه من الضيقة، بدل ما الانسان بيشكر ربنا وبيتمسك بالعمل اللي ربنا عمله معاه ويعيش فيه، الانسان بينسى نتيجة الاسباب الكتيرة اللي اتكلمناها قبل كده عن ارتداده. وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان. والمديانيين دول هتلاقوهم حاجة عجيبة قوي، ان هم كانوا قرايب اسرائيل ايضا. احنا عارفين ابونا ابراهيم بعد ما سارة ماتت ودفنها في مغارة المكفيلة، اتجوز من واحدة اسمها قطورة، وقطورة دي ولدت له ابن اسمه مديان، ومن مديان جه كل نسل المديانيين اللي كانوا عايشين قريب من شعب اسرائيل. بنشوف تنوع الشعوب اللي ضايقت شعب الله، زي ما بنشوف تنوع القضاء اللي طلعوا من اصناف مختلفة. ولحد دلوقتي انتم ملاحظين ان مفيش قاضي طلع من سبط يهوذا، كل القضاء اللي اتكلمنا عنهم مفيش حد منهم من سبط يهوذا. لان هو واحد بس اللي هيطلع من ست يهوذا اللي هو شخص السيد المسيح المخلص، لكن كل الاسباط التانية مشتركة في رمز الخلاص وفي عملية الخلاص. فدفعهم الرب ليد مديان مدة 7 سنين. شوفوا قرنوا فترات الذل بفترات الراحة، هتلاقوا ان فترات الراحة اكبر بكتير، لكن رقم 7 يعني اشارة الى كمال زمن التأديب. فاعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين، عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون، استخبوا لانهم كانوا بيخافوا من المديانيين. زي ما دبورة قالت ان الارض استراحت او الطرق استراحت لان محدش قادر يمشي لان الكل خايف، الكل ماشي في طريق معوجة مش قادر يظهر ومش قادر يبان. بسبب المديانيين شعب اسرائيل عمل لنفسه كهوف ومغاير في الجبال وكان مستخبي. حتى تلاحظوا باستمرار حاجة عجيبة، ان الانسان اللي بيغلط انسان مستخبي، محدش بيعمل خطية وبيظهر، لازم يبقى مستخبي. اللي بيزني بيزني في الخفاء، واللي بيسرق بيسرق في الخفاء. انسان مستخبي مش انسان واضح، مش انسان ظاهر، انسان غامض. على ما قد انسان الله بيكون واضح وظاهر، زي ما شفنا في ترنيم الدبورة ان احباؤك يا رب كالشمس في مجدهم وضيائهم وظهورهم، بينما الاعداء بيستخبوا ويبيدوا. اللي في الخطية هم انسان مستخبي باستمرار. فعملوا لانفسهم بدل ما يفكروا ايه اللي وصلهم للحالة دي، حاولوا يرتبوا امورهم بتصرف من انفسهم. قالوا ما قدمناش غير ان احنا نعمل مغاير وكهوف وحصون نستخبى فيها، لكن ما فكروش ايه اللي وصلهم للحالة دي، وهم شعب منصور وشعب منتصر بإله وبقائده. حاولوا يحلوا المشكلة لكن ما حاولوش يحلوا سبب المشكلة اللي وصلهم لكده. وإذ زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق، بنو المشرق مقصود بهم العرب، يصعدون عليهم وينزلون عليهم. شوفوا التعبير اللطيف، يصعدوا وينزلوا، يعني طالع نازل عمالين ياكلوا فيهم. ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة. تعبير صعب قوي، يعني إسرائيل مش قادر يعيش، مش لاقي لقمة الحياة بتاعته أو قوت الحياة. وهو ده اللي بتعمله الخطية فينا، مش قادرين نتمتع بالحياة صح، مش قادرين نعيش صح. عشان كده حتى وإن كنا نتلذذ في بعض الأوقات بالخطايا، لكن اللذة أو متعة الحياة مش موجودة، هدف الحياة مش موجود. عشان كده تبص تلاقي يعني حتى في نسبة الانتحار اللي موجودة في الخارج، على طول هم بيتمتعوا وبيتلذذوا، لكن ليه بينتحروا؟ ليه بينهوا حياتهم؟ لأنهم فاقدين معنى الحياة الحقيقي، فاقدين قوت الحياة أو خبز الحياة. ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، ما كانوش بيخللهم لا نبات ولا حيوان. وبالتالي اذا كان شعب اسرائيل ده مش لاقي لقمة العيش او قوت الحياة اللي تقدر انها تعوله وتخليه يعيش، فبالتالي مش لاقي ايضا ان هو يقدم ذبيحة، لان الذبيحة كانت تقدم منين؟ من الغنم. اذا كان هو مش لاقي يعيش فبالتالي ما فيش ذبيحة بيقدمها. هتلاحظوا انتوا لحد دلوقتي ما فيش اي ذكر عن الكهنة ولا ذبائح ولا تابوت العهد، كل علامات القوة والنصرة والعهد الوثيق ما بين الله وما بين الانسان مش موجود، ما لهاش ذكر، لان الحاجات دي اهملت. تابوت العهد اتحط في الجلجال، وزي ما هنشوف صورة الكهنة واللويين اتفرقوا في كل البلاد عمالين يشحتوا ومش لاقيين لقمة عيش ومفيش ذبايح بتقدم. هنشوف ده في الاصحاح 17 حال الكهنة اللي كان صعب قوي، لان مفيش حياة روحية، مفيش كيان روحي في حياة الشعب. لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد. وكانت العدة الحربية بتاعتهم اللي بيستخدموها الجمال، المدينيين كان عندهم جمال كتيرة، فكانوا زي الجراد مش بس في الكثرة ولكن في التهام كل شيء، ما بيسيبوش حاجة لشعب اسرائيل. يبقى انسان مش لاقي لقمة العيش بسبب الخطية مش قادر يعيش، وفي نفس الوقت مش قادر يتمتع بثمر تعبه. كانوا يزرعوا والمدينيين يستنوهم لوقت الحصاد، بعد ما تعب في الزراعة يجوا يشيلوا كله. انسان مش قادر يفرح بثمر تعبه، عشان كده في المزمور بتاع الغروب اللي الكنيسة بتحطه في نهاية اليوم تتكلم على الانسان اللي متقي الرب واللي في عهد مع ربنا، وتقول تأكل من ثمرة اتعابك، امرأتك تكون ككرمة مثمرة، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك. ده الانسان اللي متقي الرب. ودخلوا الارض لكي يخربوها، نتيجة الخطية تالت حاجة خراب، مش قادرين يعيشوا، مش قادرين يتمتعوا بثمرة تعبهم، تالت حاجة خراب. رابع حاجة مذلة، فذل اسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو اسرائيل الى الرب. اصعب ظرف يمر به الانسان انه ما يتمتعش بوجود الله في حياته، لان زي ما قلنا الله هو الخير العظيم، هو مصدر الحياة. فاذا حرم الانسان من الله حتى لو كان يمتلك كل شيء فهو لا يملك شيء، لانه لا يمتلك الله. واذا امتلك الانسان الله حتى لو كان لا يملك اي شيء فهو يمتلك كل شيء. عشان كده لما بولس الرسول يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. إذا كان الله لنا بتاعنا فاحنا نملك كل شيء. وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل. المرة دي اختلفت عن المرات اللي فاتت، كانوا كل ما يصرخوا يروح على طول بعت لهم مخلص، المرة دي ما بعتش مخلص، المرة دي بعت نبي. ويقول التقليد ان هذا النبي كان فينحاس ابن أليعازر الكاهن. وزي ما اتكلمنا ان وظيفة النبي مش انه كان يتنبأ بامور مستقبلة، لكن كان وظيفة النبي ان يخاطب ضمير الانسان لكي ما يدخله الى حياة التوبة، لكي ما يعيد العلاقة بينه وبين الله. فربنا قال لا، مش زي كل مرة بقى، لا المرة دي انا هبعث لهم نبي عشان يعرفهم حقيقة نفسهم، وعشان يعرفهم موقفهم مني وموقفي منهم. مش هبعث مخلص على طول، لكن هبعت لهم نبي يكشف لهم حقيقة نفسهم. قال لهم ايه النبي ده؟ فقال لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل، اني قد اصعدتكم من مصر واخرجتكم من بيت العبودية وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وتركتهم من امامكم واعطيتكم ارضهم، وقلت لكم انا الرب الهكم، لا تخافوا الهة الاموريين الذين انتم ساكنون ارضهم ولم تسمعوا لصوتي. ربنا قال للنبي اكشف ليهم اولا عن حبي، ان انا عملت معاهم مش ما عملتش، ده انا خرجت وطردت وبعدت المضايقين، لكن انتوا رحتوا جبتوا المضايقين تاني في حياتكم. موقف ربنا موقف ابدي، محبة ابدية. احببتك صنعت ليكم خلاص واديتكم حرية وريحتكم واختبرتم ده، وقلت لكم انا الرب الهكم بتاعكم، ما تخافوش من حاجة. لكن موقفكم انتم لم تسمعوا لصوتي، رفض، مش عايز تطاوع، مش عايز تسمع، مش عايز تصدق، مش عايز تقتنع، مش عايز تعيش. عشان كده ربنا بعت النبي ده يكشفهم على حقيقتهم ويوريهم سبب كل المشاكل، ان حل مشكلتهم مش انهم يبنوا مغاير وكهوف وتحصينات ويأمنوا حياتهم، لكن حل المشكلة فانهم يرجعوا لإلههم اللي هم رافضينه ومش عايشينه، وانه يسمعوا لهذا الصوت. فبعد ما كشف الشعب على حقيقته وبين للشعب موقفه ومحبته ليه، ابتدى يبعث مخلص. شوفوا طول انات ربنا قد ايه في معاملاته معانا، بطرق كتيرة وبانواع كتيرة بيكلمنا من اجل ان هو يقودنا الى الخلاص والثقة فيه. واتى ملاك الرب وجلس تحت البطنة التي في عفرة التي ليؤاش الابي عذري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعفرة لكي يهربها من المديانيين. جدعون ده واحد قاعد مستخبي في الخفاء وبيخبط الحنطة بعصايا، ده دليل على قلة كميتها، لان لو كانت الحنطة كثيرة كان فصل الحب عن القشر بواسطة النورج، لكن لانها كمية قليلة مسك عصايا كده وفي المعصرة عمال يخبطها في الخفاء عشان يهربها من المديانيين، عشان يدوبك يلاقي لقمة عيش يعيش بيها. ده جاي لجدعون اللي نفسيته محطمة جدا، اللي متوقع هجوم المديانيين في كل لحظة، ده يعني زي ما بيقولوا يخاف من ظله، ده لو في ورقة كده ولا حاجة تمشت جنبيه وتحركت جنبيه يفزع ويخاف، يفتكر المديانيين هجمين هياخدوا شوية الحنطة اللي باقيين له. وهو في الظروف السيئة المحطمة ده هي اعلانات ظهور تجسد الاله، لان ملاك الرب هو شخص الاقنون الثاني، وقال له الرب معك يا جبار البأس. اول كلمة قالها له ان ربنا معك. اذا كان سبب البلية هو بعد الانسان عن الله، ان الانسان ساب ربنا، فربنا ما بيسبش الانسان، ليس هو اللي تركنا ولكن احنا اللي تركناه، احنا اللي بنسيبه. فقال له اول كلمة الرب معك، يهوى اله العهد معك، يا جبار البأس. جبار البأس يعني يا قوي. فهو بص فيه، فين ده جبار البأس؟ ده واحد خايف من ظله وخايف من خياله ومستخبي وعمال يطحن الحنطة شوية القليلة وهو مرعوب ومرعوش من المديانيين، وتقول له جبار بأس، جبار بأس ايه؟ لكن شوفوا ربنا بيكتشف القوة الداخلية الكامنة فينا. اللي فيكم ارى الاصحاحات يعرف ازاي جدعون ده قدر يحقق نصر عظيم بقوة قليلة، لكن الله مسته وحلاوته انه بينكش جوانا القوة الكامنة الداخلية. مهما كان الانسان بيحتقر نفسه وبيحتقر نفسه بسبب الخطية وحاسس بضعفه وان مفيش فايدة، لكن اي حد فينا ايا كان، ربنا لو نكش كده جواه وطلع يطلع منه شخصية جديدة خالص قوية جدا في مواجهة الخطية، اللي بيقول اللي انا مش ممكن ارفض الخطية او ارفض الشر او الاغراء، لا ده ممكن جدا ان ربنا يصنع من الانسان جبار بأس، رجل حرب ورجل قتال. فقال له جدعون اسألك يا سيدي ادوناي، كلمة سيدي يعني ادوناي، ان كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا؟ ميزة جدعون أنه كان صريح جدا مع ربنا. أنت بتقول لي حاجتين، أن ربنا معانا وأننا جبار بأس. صراحة بقى لنا حاسس أن ربنا معايا، لأنه إذا كان معانا طب ليه وضع الذل اللي احنا فيه؟ لماذا أصابتنا كل هذه البلايا؟ وفين الكلام اللي كنا بنسمعه عنه وعن العجائب واختبارات الناس اللي اختبروه؟ فين الكلام ده؟ كان واضح وصريح جدا مع الله، انا مش حاسس، انا مش شايف ان انت معانا. هل الله تغير؟ هو كان محتار، كان بيسمع قصص عجيبة عن اعمال الله العظيمة مع ابائه، ودلوقتي شايف الوضع سيء جدا. هل ربنا تغير في معاملته وفي محبته وفي قدرته؟ ايه الوضع بالظبط؟ هو ربنا لا ما تغيرش، ده اللي ربنا حيورهوله، لكن الانسان هو اللي تغير بسبب الخطية. ان اللي عمل العجائب العظيمة في العهد القديم وفي الزمن الماضي مازال يعمل حتى الان، لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ربنا ما بيتغيرش. لكن الخطية هي اللي غيرت الانسان، فما بقاش يستقبل عمل الله لانه مش عايز يسمع صوت الله. لكن كان واضح جدا، قال انا مش حاسس ان انت معانا، لانك لو كنت معانا ما كانش الحال وصل بينا للدرجة دي. كان صريح جدا وشجاع في انه يقول للربنا احساسه الداخلي. انا سمعت مجرد ايمان اخباري، واحد اخبرني حكالي، ودي معرفة اخبارية، عرفت الكلام ده. لكن عايز هذا الايمان يتحول الى ايمان اختباري، معرفة اختبارية، ان انا اعيش هذا الكلام اللي سمعته عنك وبيحكولي بيه عنك. ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. مديان عمالة تلعب بينا وفي ايديها وبتتصرف فينا زي ما هي عايزة. انت اتغيرت يا رب ورفضتنا. فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. قوتك هذه، هي فين القوة دهية؟ واخلص اسرائيل كله من كف مديان. مش انت بتشتكي ان كف مديان تقيل عليك ومسيطر عليك؟ روح خلص نفسك وخلص اسرائيل من كف مديان. ربنا فاهم اللي جوه جدعون، فيقول له اما ارسلتك؟ مش انا اللي بعتك؟ قوتي هذه فين؟ انا ما عنديش قوة خالص. انت من الاول عمال تقول لي دبار البأس، ودلوقتي بتقول بقوتك هذه، فين القوة دي؟ ده انا قاعد مستخبي وخايف من ضلي. فقال له اسألك يا سيدي بماذا اخلص اسرائيل؟ هخلصهم بايه؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى، وانا الاصغر في بيت ابي. حاجة العجيبة، بيقول له السبت بتاعي اسمه منسى، يعني السبت اللي منسي، وبعدين عشرتي اهل بيتي اللي هو ابي عاذر ده، كمان العيلة الصغيرة في سبت منسى، وبعدين انا كمان اصغر اولاد ابويا. فين قوتي هذه اللي هخلص بيها؟ وفين جبار البأس اللي انت بتقولي عليه ده؟ كان انسان وديع، كان عارف حقيقة نفسه، متواضع. مش متواضع يعني واحد بيقلل من قيمته، لا، ده كان عارف حقيقة نفسه فعلا، ان هو ولا حاجة، الاصغر في الكل. عارف امكانياته. وبعدين عجيبة ان ربنا بيقول له بقوتك هذه. ربنا بيقول له كلمة لطيفة قوي، اما ارسلتك مش انا اللي بعتك. ما تبصش بقى لقوتك اللي انت بتتكلم عنها، انا هنشئ فيك قوة جبارة، امكانيات داخلية تتفجر فيك. اما ارسلتك مش انا اللي بعتك. ويمكن كلمة حلوة ربنا بيقولها لكل واحد منا، اما ارسلتك انا بعتك، بعتك تتمتع بالخلاص وتنتصر على كل الشر اللي محيط بيك. ما تبصش لامكانياتك وان انت الزلة في منسة وان انت الاصغر في بيت ابوك وما حلتكش قوة. فقال له الرب اني اكون معك. يكفيك اني اكون معك. واذا كان ربنا ليك، مين اللي يبقى عليك؟ او ايه اللي يخوفك؟ ايه اللي يقلقك؟ ايه اللي يرعبك؟ ايه اللي يفشلك؟ اكون معك. ويمكن تعبير اجمل اكون ليك، الايه اللي قالها بولس الرسول، ان كان الله معنا، ترجمتها الصحيحه ان كان الله لنا فمن علينا. كان ربنا ده بتاعي، قوتك هذه. يمكن كان كل القوه اللي عنده يعني مجرد غيره وصراحه ووضوح مع الله، كان عنده مجرد معرفة إخبارية، لكن تلك القوة تتحول جواه إلى معرفة اختبارية، إنه يختبر ربنا ومعية ربنا ووجود ربنا في حياته. وستضرب المديانيين كرجل واحد. كل المديانيين دول اللي في الكسرة بجمالهم وبعتاتهم زي رجل واحد هتضربهم. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني. أيضا كان صريح وواضح، مش متأكد، ما اختبرش ربنا قبل كده. أنا صحيح عارف نفسي إن ماليش قوة وإن أنا مذلول وإن أنا صغير، لكن اذا كنت شايف ان انا الاقي نعمة في عينيك اديني علامة تؤكد لي كلامك ده. وهنا يكتشف الانسان ان اختيار الله لي ليس من اجل كفاءته، لكن من اجل نعمة الله. ان ربنا عايز يعمل في كل واحد فينا مش من اجل استحقاقنا ولا من اجل كفاءتنا، لكن من اجل نعمته. اديني علامة انك انت بتكلمني وان انا مش في خيال. لا تبرح من هاهنا حتى اتي اليك. هتلاحظوا انه ما استناش ان ربنا اللي يديله علامة، هو اللي هيحدد العلامة. ما تمشيش من هنا لحد ما ارجع لك. واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال إني أبقى حتى ترجع. يا سلام، مين اللي ياخد القرار الحلو أن يخرج تقدمة ويقدمها إلى الله؟ أخرج تقدمتي وأضعها أمامك. مين اللي يطلع حياته دلوقتي ويخرجها ويحطها قدام ربنا ويقول له أنت غير فيها زي ما أنت عايز، فرح وريح وطهر وقدس ونقي واشبع. مين اللي يطلع حياته ويخرجها، يخرجها يعني يكشفها قدام ربنا بكل ما فيها من عيوب وبكل ما فيها من تعب، ويحطها قدام ربنا زي ما هي كتقدمة كذبيحة امام الله. قال له اني ابقى حتى ترجع، حستناك. وطول أنات الله أنه ينتظر الإنسان حتى يرجع إليه الإنسان. ربنا هو اللي بيستني. تقدر أنت تروح تقول للواحد عظيم، رئيس دولة أو ملك أو حتى رئيس ديني أو كاهن، استناني لحد ما ارجع لك؟ ده كان بصلك كده يعني باستحقار. لكن العجيب أن الله بيستنى الإنسان. بيقف يستنى الانسان. فدخل جدعون وعمل جدي معزة. انتوا عارفين ان جد المعزة تقدم منها ذبيحة خطية. لكن خدوا بالكوا ان جدعون ما كانش كاهن، ده جدعون من سبط منسى، بينما الكهنوت لسبط لاوي وعيلة ايه هارون. فاللي هيقدمها دي للذبيحة، لكن الله هيقبلها كذبيحة. عشان كده هنشوف ان الاكلة اللي عملها دي عمل طبخة، مش دي مواصفات الذبيحة. الذبيحة كان لها مواصفات معينة، لكن ده عمل طبيخ، حب يأكل ربنا يعني، او يخش في معاهدة عشان يقول كلنا عيش وملح. فدخل جدعون وعمل جدي المعزة وإيفا الدقيق فطيرا، واما اللحم فوضعه في سل، واما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها الى تحت البطمة وقدمها. فقال له ملاك الله: خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة، واسكب المرق. ففعل كذلك، دال على اللحم الشوربة. التقدمة اللي قدمها ربنا قدمه فطير خالي من خمير، خالي من شر، كأنه عايز يقول لربنا عايز اقدم لك حاجة حلوة من حياتي او في حياتي. مش عارف الانسان فينا ما يشتاقش انه يقدم لربنا حاجة حلوة، اكلة حلوة تشبع ربنا وتفرح قلب ربنا. الاكلة الحلوة اللي ربنا طالبها هي توبة احنا نقدمها له. عمل كده وحط الاكل ده على الصخرة، وتلاحظوا انه بيكلموا على تلك الصخرة، مع الرفل الصخرة، ما قالش حطها على صخرة، لكن على تلك الصخرة، لان الصخرة دي كانت رمز لشخص المسيح. لان اي تقديم نقدمها لابد انها تكون مبنية على بر المسيح عشان تقبل. اي صلاة انا بقدمها، اي توبة انا بقدمها، بقدمها باسم المسيح. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان كل صلاة ننهيها بالمسيح يسوع ربنا، اللي هو البر بتاعنا، لكي ما تقبل التقديمة بتاعتنا على اساس عمل المسيح اللي قدمه. هي دعوة للانسان انه يقدم عطية لربنا وتقديم لربنا. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير. العكاز اللي ممدود ده ما هو إلا الصليب. برغم إن اللحم مدلوق عليها شوربة مبلولة، لكن النار أكلت كله، لأن النار دي رمز للروح القدس اللي احنا اخدناه بعد بر المسيح. وذهب، عشان كده اللي يقدم التقديمة بتاعته لابد تكون مبنية على اساس بر المسيح ومشتعلة بنار الروح القدس يقدمها بالروح. التوبة بقدمها على اساس بر المسيح وقدمها بالروح. الروح القدس هو اللي بقول له توبني يا رب فاتوب لكي ما تقبل تلك الذبيحة. الصلاة اللي انا بقدمها بقدمها باسم المسيح وقدمها بالروح. السجود اللي بقدمه بقدمه على اساس بر المسيح وقدمها بالروح. وذهب ملاك الرب عن عينيه، فرأى جدعون انه ملاك الرب. فقال جدعون: اه يا سيدي الرب، مدى بقى أدوناي يهوى، لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. وهو عارف ان لا يراني الانسان وايه ويعيش، لكن كان مطمن لان ربنا بعت له صوت. فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، مش هتموت، لاني سمحت انك ترى تجسدي وترى ظهوري للانسان، لا تخف لا تموت. فبدا جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. يهوى شالوم، شالوم يعني سلام، يهوى اله السلام، ان انا شفت ربنا وكان لي سلام، خد عطية السلام، عطية الراحة. الى هذا اليوم لم يزل يوم مقصود به زمن صموئيل النبي اللي كتب سفر القضاء في عفرة الأبي عذريين. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له، وقلنا أن دي ظهور من ظهورات الله اللي بتقرب لينا فكرة التجسد في العهد القديم. أيوة الله، عشان كده قال أن أنا حموت ودعا أدوناي يهوى سيدي الرب، نطق باسم الله يهوى. هو ما كانش عارفه لكن شاف واكتشف لما دخل في خبرة معاه. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له، لحظة ملاحظة عجيبة قوي، في نفس الليلة. وهنا الإنسان اللي دخل في أحاديث مستمرة مع الله، مش يكلم ربنا مرة وينساه 20 يوم 30 يوم شهر ولا سنة لما يبقى يطلع في خلوة تانية، لا ده في نفس الليلة حديث مستمر مع الله. في نفس الليلة كان ليه علاقة أخرى مع الله، خلاص بقى دخل في العملية الاختبارية، اتنقل من العملية الإخبارية انه كان بيسمع، ودلوقتي بقى عايش مع ربنا، اكون معك. فقال له الرب، خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين. الطور بتاع ابوه ده، ابوه كان بيعبد البعل وكان مخصص الطور ده عشان يقدمه للبعل. ابن 7 سنين، الطور التاني رمز لل7 سنين اللي فيهم الخطية سادت وذل اسرائيل تحت يد مديان. شوفوا بقى بداية العلاقة الصحيحة بين الله وبين الانسان، عشان ربنا اللي وعد وقاله اكون معك يقدر جدعون ده يتمتع فعلا بوجود ربنا. ودي الخطوات اللي مطلوبة منا، لو انت عايز فعلا تتمتع مع ربنا ويبقى ربنا موجود في حياتك لازم هذه الخطوات. اول حاجة، اهدم مذبح البعل، هد المذبح اللي انت بتقدم عليه الخطية وبتعبد فيه الخطية ايا كانت. ما ينفعش نبني جديد الا اذا القديم والعتيق ده اتهد، الا اذا رمينا الغلط اللي جوانا برا. الذي لأبيك، حتى لو كان لأبوك، حتى لو كانت الخطية دي متأصلة أبا عن جد. واقطع السارية التي عنده، السارية العلم أو النصب اللي كانوا بيحطوه جنبيه. هد، وبعدين ابني مذبحا للرب إلهك. ابتدي ابني مذبح للرب، مذبح مخصص للرب إلهك اللي وعدك انه يكون معاك. تبي ابني حياة روحية لربنا في حياتك، برنامج روحي. لما بنسأل كتير ساعات بناخد دفعة لكن ما بنقدرش نكمل، لان احنا بنهد حاجة او جزء من حاجة وما بنبنيش. عشان كده لابد انك تبني للرب إلهك، تبني توبة، تبني اعتراف، تبني حياة صلاة، تبني قراية في الكتاب المقدس، تبني عبادة، تبني علاقة شخصية للرب إلهك. بس حط صفتين لهذا المذبح الذي للرب، يبني فين؟ ها؟ على رأس هذا الحص، يعني في أعلى مكان فوق كل حاجة، في مكان واضح جدا. عايز ربنا يبقى ربنا فوق كل اهتمامات وكل ارتباطات وكل انشغالات، فوق الفسحة وفوق المتعة وفوق شغلك وفوق اكلك وفوق شربك، ربنا رأس كل شيء. لابد ان يكون هذا المذبح فوق كل حاجة في حياتك، فوق كل علاقة، فوق كل متعة، لو عايز فعلا تتمتع بوجود ربنا. ينبغي ان يكون على رأس الحصن مذبح للرب واضح ومعلن، ان انا بقيت للرب مش للبعل. بترتيب، وحط خط تحت كلمة ترتيب، مشكلتنا باستمرار هو عدم الترتيب، ما بنحطش برنامج روحي لينا نلتزم بيه، بنسيب نفسينا وقت ما يهفني نفسي اصلي، وقت ما يهفني نفسي افتح الكتاب المقدس افتح. ما ينفعش، لازم ترتيب، لازم يبقى في بروجرام، خطه لله في حياتي، وقت محدد للصلاه، وقت محدد لقرايه الكتاب، وقت محدد للخدمه، وقت محدد للخلوه. في ترتيب، في برنامج، في خطه. عشان اقدر اصل للهدف لابد ان يكون في خطه. لكن اسيب نفسي كده تقول لي في الشتاء وقتي بيبقى مترتب، في الصيف وقتي مش مترتب، مفيش حاجه اسمها كده. في ترتيب باستمرار، عشان كده قال له بترتيب ومواصفات. وخذ الثور الثاني اصعده محرقه على حطب الساريه. الثور الثاني ده حطه ذبيحه محرقه، برغم ان جدعون مش كاهن، واحرقوا على حطب السارية العالم اللي كانوا بيعبدوا بيه البعل. وهتلاحظوا هنا ربنا بيرجع جدعون الى سيرة الاباء الاوليين، ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي ما كانش عندهم كهنة، لكن هما اللي كانوا بيقدموا الذبائح بايه؟ بنفسيهم. بيعيدوا للاصل لان الكهنة ضاعوا. حتى لو كانت مفيش قوة روحية بتسندك، او ارشاد روحي بيسندك، او عمل كهنوتي بيسندك، ما تقولش ان مفيش فايدة. لا، تقدر انك ترجع هذا العمل مرة تانية. هو ربنا هيقبل منه الذبيحة دي كاعتبار للاباء الاوليين لقدمه، لكن مش بيقول له انت تبقى كاهن. عشان كده هنشوف هو عمل مشكلة بسبب انه افتكر نفسه كاهن لما بيرجعه الاول. لكن زي بقول لكم دلوقتي، ربنا مش عايزه يبقى كاهن، لكن عايزه يقدم تسبيحه، لان مفيش كهنه بتقدم ذبيحه. ولما حب بقى يبقى كاهن عمل مشكله هنشوفها في الاخر. فاخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب، واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينه أن يعمل ذلك نهارا عمله ليلا. من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا عمله ليلا. لسه الخبرة ما وصلتش للدرجة الجبارة، هو لسه يدوبك مع ربنا، لكن لسه في قلبه في مخاوف. أهل أبيه وأهل بيته هيعملوا فيه إيه؟ لكن اللطيف في ربنا انه قبل هذا العمل، حتى لو كان هذا العمل تم ايه؟ ليلا في الخفاء. ربنا عارف قدرات الانسان، وبياخد الانسان واحده واحده. وهتشوف الحته دي واضحه قوي بالذات في جدعون، ان ربنا بيهيب الانسان وبيمسك من ايده واحده واحده، زي الطفل الصغير ما بيطالبهوش انه يجري ويخش سباق مسافات طويله، لكن بيمسك ايده ويعلمه خطوه خطوه لحد ما يقدر فعلا يخش سباق مسافات طويله. خد 10 عبيد، ودول رمز الوصايا العشرة، انه بينفذ بيهم ارادة الله، وبيبني بيهم المسبح، وبيهد مسبح الخطية. تذكر اهل المدينة في الغد، واذ مسبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطعت، والثور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. فقال الواحد لصاحبه: من عمل هذا الامر؟ فسألوا وبحثوا فقالوا: ان جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الامر. فقال اهل المدينة ليؤاش: اخرج ابنك لكي يموت، لانه هدم مذبح البعل. هد العادات اللي احنا متعودين عليها، واذل البعل، لان البعل السارية بتاعته استخدمت كحطب، والمذبح بتاعه اتهد، والطور اللي كان مجهز ليه ضاع، ان كل حاجة موته قتله ذبحه. والطور الاولين ده اللي كان مجهز موته، لكن ما قدرش يصعده محرقة. اصعد التاني ايه؟ محرقة. لكن الطور الاولاني اللي كان مجهز للبعل قتله، لكن ما يقدرش يقدمه لربنا. لان الحاجة اللي تقدم للخطية لا تقدم لله. لكن كل ما كان يقدم للبعل وكل ما كان مجهز للخطية ينبغي ان يهد في حياتي، ينبغي ان هو يقتل، ما يكونش ليه وجود. فاذل البعل بانه اخذ كل حاجة كانت معدة لي. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ ليقاتل من يقاتل له يقتل في هذا الصباح، ان كان الها فليقاتل لنفسه لان مذبحه قد هدم. فدعا في ذلك اليوم يربعل قائلا ليقاتله البعل لانه قد هدم مذبحه. أبوه ده كان حكيم قوي. اليوم اذا كان البعل ده اله يدافع عن ايه؟ عن نفسه. وسمى ابنه يربعل اي المقاتل او ليقاتل البعل ويقاتله البعل، يعني ده بيقف قدام البعل. هو كل واحد فينا مفروض يبقى هذا يربعل ان يقاتل البعل، يقف قدامه. لان هنشوف ان لما واحد يمشي ويقف صح هيجمع حواليه ناس كتيرة هتحب تمشي صح، وده اللي هيحصل دلوقتي. لان تشجع ومشي صح وسلك سلوك صح، صحيح كان فيه خوف الاول لكن هيجذب بيت ابوه وعشيرته كلها هتقف معاه وتقوم تحارب. عشان كده يمكن في بعض الاوقات بنكون محتاجين لصحوة روحية في حد منا عشان يشد الناس كلها تقوم وتصحى روحيا. بس كان مبدأه حلو لطيف قوي. الناس اللي بتتشنج وعايزة تدافع عن ربنا، مثلا نشوف الجماعات الفاناتكس دول اللي يعني لما يهيروا على ربنا ويقوموا يقتلوا الناس. لا، هو ربنا مش محتاج للناس عشان تقوم تقتل علشانه. ربنا يقدر يدافع عن ايه؟ عن نفسه. عشان كده دورينا ان ده التدين الخاطئ. تدين الخاطئ يؤدي الى عنف. دول كانوا هيعيشوا في عنف وهيطيروا رقبة جدعون برغم ان تدينهم خاطئ. لكن التدين السليم هو انك تعرف ان الله قادر ان يدافع عن نفسه، مش انت اللي هتحمي عن ربنا ومش انت اللي هتصلح الكون. لكن الله يفرح بالانسان اللي بيشهد له. عشان كده قال اللي هيقتل جدعون انا هقتله، او يقاتل من اجل البعل انا هقتله. لكن هو كانوا فعلا انه من شعب ربنا، كل العشيرة كانت من شعب ربنا، لكن خلطوا ما بين عبادة الله وعبادة الاصنام، حطوا ربنا على مستوى البعل. فاجتمع جميع المديانيين كالعادة، بس مش المرة دي المديانيين وبس، ومعهم العمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل، ولبس روح الرب جدعون. تعبير حلو قوي. هو مين اللي لبس التاني؟ ولبس روح الرب جدعون. مين اللي لبس التاني؟ جدعون اللي لبس الروح. الروح اختفى في جدعون، وكأن جدعون ده هو الثياب اللي لبسها الروح، الجسد الظاهري اللي الروح هيشتغل فيه في الخفاء. فضرب بالبوق فاجتمع ابي عيدر وراءه، كل العشيرة طلعت وراه اللي كانوا خايفين ومذنورين 7 سنين. وارسل رسلا الى جميع منسى كل الصبح، فاجتمع هو ايضا وراءه. وارسل رسلا الى اشير ده الصبت اللي مرضيش كمان يروح مع دبورة ويحارب. تبص تلاقيه المرة دي عايز يتحرك ويحارب ويدافع عن الله. قد يكون في وقت من الاوقات الانسان ملوش غيرة ناحية ربنا ومش عايز يمشي في الطريق الروحي، لكن في وقت تاني يستجيب لعمل الله. وزبولون اللي اتكلمنا عنه في الترنيمة انه اهان نفسه للموت، يعني وفي حاجتين: واحد يهين نفسه للموت من اجل الخطية، واحد يهين نفسه للموت من اجل الله. يعني بيحط ايده في رقبته زي ما بيقولوا، قصدي رقبته في ايده من اجل ربنا يقبل الموت. فكان زبولون ونفتالي من الاصناف اللي تملي متحمسة في الحروب وبتخدم ربنا. فصعدوا للقائهم وقال جدعون لله: ان كنت تخلص بيدي اسرائيل. ان كنت، ما زال في قلبه شك، في خوف وفي شك، ودول اكبر معطلين في الحياة الروحية، خوف وشك باستمرار. لكن شوفوا طول أنات الله برضك ما زالت تعمل في الإنسان. عايز علامة تانية: كما تكلمت فها أنا، ها إني أضع جزة صوف في البيدر، فإن كان صلى على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها، علمت أنك تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت. احطها في البيدر في المخزن، جزة الصوف، حتة الصوف. لو صبح لقى حتة الصوف دي مبلولة مية، غرقانة مية، لكن كل الارض اللي حواليها نشفة، دي علامة ان الله هيكون معاه. وكان كذلك، وربنا طوعه وخوضه وعمل له كده. تبكر في الغد وبغض الجزة وعصر رطلا، عصر طلا من الجرة ملأت قصعة ماء، من الجزة ملأت قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحن غضبك علي فتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها على كل الارض، وليكن طل على كل الارض. الجزة وحدها تبقى نشفة ومية على كل الارض. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها، وعلى الارض كلها كان طل. طول أنات الله بيهاود الانسان، لكن الحقيقة هي مش كانت مجرد طول أناه بس من ربنا، وان ربنا عايز يثبت له، لكن ده كان ليها معنى خطير جدا. جزة الصوف اللي كانت مبلولة والارض كلها نشفة، بعد المرة التانية جزة الصوف نشفة والارض كلها مبلولة، كانت رمز عجيب قوي للي ربنا عمله في الزمن وفي التاريخ. المية دي باستمرار رمز للروح القدس، وجزة الصوف دي رمز للأمة اليهودية او كنيسة العهد القديم، هي اللي كانت مبلولة في الاول والارض كلها ايه؟ نشفة. هما اللي كانوا يعرفوا ربنا في الاول، وكان عندهم روح الله، والارض كلها نشفة ما فيهاش مية. لكن في العهد الجديد حصل العكس، الارض كلها مبلولة متمتعة بالروح القدس، الامم كلها متمتعة بالروح القدس، بينما جزة الصوف نشفة. ده كان رمز اللي ربنا هيعمله في التاريخ وفي الزمن، لان الله بيشتغل زي ما قلنا باليمين وباليسار، بالمجد وبالهوان، بالصيت الحسن وبالصيت الايه؟ الرضي. ربنا يعرف يطلع من كل حاجة، زي ما كنا بنتكلم عن أهود اللي كان أعصر. مش شرط، هو ربنا بيدي استثناءات، لكن مش كل واحد هيطلب علامة هيلاقيها. طوبى للذين آمنوا ولم يروا، لكن قال له عايز أجس اداله، لكن مش كل واحد هيجس. الاستثناءات ما بتبقاش ايه؟ قاعدة. لكن بيورينا فعلا نموذج حلو ان الله بيهود الانسان في مرات كتيرة، وبيعمل له اللي هو عايزه، وبيسيبه يشك زي ما هو عايز. لا، لان الناس دي ما كانش عندها المعرفة الروحية، ما كانش لسه عندهم اختبار، ما اكتسبوش احتكاكات مع الله، كانوا محتاجين لحاجات محسوسة مادية في العهد القديم. لكن احنا اللي لينا الكتاب المقدس ولينا الاختبارات، مش محتاجين الى علامات، لان كل حاجة موجودة في كتابك. وان كنت عايز تعرف الطريق، طريق واضح للي عايز يعرفه من خلال الكتاب المقدس. صح صح، والغلط غلط، والعايز الايمان لابد ان يكون عنده ايمان، اللي في قلبه خوف واللي في قلبه شك يعرف يتخلص منه بالطريق اللي موجود، انه يصدق في كلمة ربنا. فدول ما كانش عندهم سابق خبرة، فكان الله محتاج ان يديهم المحسوسات. لكن دلوقتي المحسوسات مش شرط ان الله يعطيها لكل واحد، زي الطلب اللي طلب الراهب اللي كنا بنتكلم عنه، انه يرجع يكتب اللي شافه في الجحيم وفي الملكوت. ربنا اداله فرصة انه يرجع يكتب كده، يسجل. لكن في مرة تانية لما قال للغني اللي كان في الجحيم قال له ابعت حد يقول لهم, قال له عند موسى والايه والانبياء. فالله ليه قواعد وليه استثناءات, لكن ما نحطش الاستثناءات قواعد. فذكر يربع الجبعين وكل الشعب الذي معه ونزلوا على حين حريب, وكان جيش المدينيين شمالهم عند تل نورة في الوادي. وشوف الاسم الجديد بقى اللي اطلق عليه بقى مثبت فيه, هو الذي قاتل البعل, وهو اسم كل انسان مسيحي يرفض الخطيه ويرفض ان هو يبقى تبع الخطيه. وقال الرب لجبعون, تلاحظوا انه بيستخدم كلمه الرب يهوى, ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المديانين بيدهم, لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. لاحظوا باستمرار ان ربنا بيستخدم الوسيله الضعيفه من اجل الخلاص. فقال لي الجيش كتير اللي انت جمعته, وشوفوا الحركة الحلوة اللي عملها جبعون, النشاط الحلو بتاعه ان دعا ناس كتيرة, وفعلا ناس كتيرة استجابت بعد ما كانوا مظلومين لمدة 7 سنين, محدش عايز يتحرك, محدش عايز يقوم ويتخلص من هذا الذل اللي كانوا فيه. لكن ربنا قال له العدد كتير, انا مش هشتغل بالعدد الكتير ده, هو عشان اسرائيل ما يقولش يدي خلصتني, لكن يعرفوا ان ايدين ربنا هي اللي خلصته. والان نادي في اذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعبا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. ده نفس اللي شفناه في سفر التثنية, ان ربنا قال قبل الحرب لازم تنادي كده, اللي خايف ما يخشش الحرب. وقال يبعث نفس الشعب اللي معاه او بقية الشعوب. فاي واحد ما يقدرش يعيش مع ربنا ويشتغل مع ربنا الانسان الخائف, عشان كده حطوا على رأس اللستة اللي مش هتخش في سفر رؤيا ملكوت السماوات, واما الخائفون والزنا, لان خائف يعني مش متمتع بعمل ربنا. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. كانت ملاحظة عجيبة هو ان الضعف هو اللي خايف, 22,000 خايف و10,000 هم اللي مش خايفين. لان الموضوع مش بكثرة العدد, وضل بنلاحظه ان حتى في الكنيسة بتبقى الكنائس مزدحمة والاجتماعات بتبقى مزدحمة وفي ناس كتيرة, لكن مش كل الناس اللي موجودة ليها علاقة بربنا وليها قوة بربنا. فقال الرب لجبعون لم يزل الشعب كثيرا, انزل بهم الى الماء فانقيهم لك هناك. قال له خدهم عند المية وانا حفرز عند المية الناس اللي تبعي فعلا من الناس اللي جاية كده في الكثرة في الزحمة. وكأن المياه دي مكان الفرز, الناس اللي ربنا من الناس اللي غير ربنا, تنقيهم عند المية. في ناس تتنقى تتغسل وتتنظف, اللي ليها روح التوبة, اللي ليها روح النقاء وروح الاغتسال. ويكون ان الذي اقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك, وكل من اقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب الى الماء وقال الرب لجبعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغي الكلب فوقته وحده, وكذلك كل من جف على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم 300 رجل, واما باقي الشعب جميعا فجسوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجبعون بال300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك، وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه. فأخذ الشعب ذات بيدهم مع أبواقهم، وأرسل سائر رجال إسرائيل كل واحد إلى خيمته، وأمسك 300 رجل، وكانت محلة المديانيين تحته في الوادي. مين هم اللي ربنا بيستخدمهم في عمله؟ هو اداله انه يميز بين دول ودول بحركة معينة. في ناس وقفت كده بايديها وجابت مية وحطت في بقها وشربت، دول كان عددهم 300. في ناس تانية ركعت على ركبها وقعدت وريحت لايه؟ وشربت. ربنا قال له 300 الاولانيين دول هم اللي هخلص بيهم، وبقيت الشعب بقيت 10,000 رجعوا كل واحد لبيته. ليه او ايه النقطة دي بتدل على ايه؟ سرعة. ايه تاني؟ استعداد. ها؟ استعداد لايه؟ وسرعة في ايه؟ النوع الاولاني ده نوع بيشوف احتياجاته الجسدية وبياخدها بسرعة لانه مشغول بحاجة اكبر. لكن النوع بقى اللي استنى لما يريح ويقعد ويعني يريح الجسد، ده انسان بتاع مزاج عايز ياخد راحته. احتياجاتي الجسدية ما بنكرهاش، انا عايز اشرب، لكن باخدها ازاي؟ في حاجة بتشغلني مستعد الحرب مشغول بيها، مش فاضي لتريح الجسد دلوقتي، ولا ما بصدق اخد فرصة واجي عند المية بقى واقعد واكسو على ركبتي؟ لا، ديك هتروحي مشغول بحاجة، عايز يتحرك ناحية ربنا بسرعة لانه مشغول بالحرب. كده في فرق بين واحد بيريح الجسد وبيدي احتياجات الجسد، لكن حتى في راحته لجسده واحتياجات جسده مشغول بالهدف انه رايح الملكوت. وفي فرق بين واحد تاني بقى لما بيجي يريح الجسد بيريحه على الاخر، يعني فكر الملكوت ده لما نبقى نستريح خالص نبقى نقول نفكر فيه مرة تانية. في فرق بين واحد بياكل ويشرب ويرجع يشتغل، وبين واحد ياكل ويشرب وينام. فربنا قال انا عايز الناس المستعدين، الناس اللي هم بيتحركوا بسرعة ناحية الهدف، لكن اللي عايز يريح ده ماليش مكان ان هو يشتغل معايا. المهم تصفوا كلهم على 300، كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. مش كل واحد بيخش الكنيسة او بيحضر اجتماع او بيطلع مؤتمر، هي الدعوة كانت موجهة للكتير، لكن بتقدر تتصفى تتصفى تتصفى وتبقى في قلة هم دول فعلا اللي بيمشوا في الطريق مع ربنا وبيكملوا المسيرة للنهاية. ويقول تعليق لطيف احد الاباء على رقم 300، 300 انت عارفين ان الارقام العددية بتتكتب بالحروف بتاعة اللغة الهجائية، يعني مثلا اليوتا تساوي 10، الدلتا تساوي 4. برضك حتى كده 300 دول يديهم حرف تاو او طاز اللي هو عامل زي التي اللي هي علامة الصليب. السنة اللي موجودة على جباه الذين مختومين باسم الله الحي، وكأن الانسان اللي هو مستعد لحمل الصليب والطريق او ان يسير في طريق الصليب والجهاد الروحي هو ده اللي ربنا بيستخدمه في العمل بتاعه. لكن الانسان ما عندوش استعداد ناحية الصليب ما بيقدرش يكمل مع ربنا. ما هياش كثرة على الفاضي، لكن الله بيعرف ينقي الذين هم له. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: قم انزل إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك. قال: قم انزل لمحلة المديانيين. وإن كنت خائفا من النبيل فانزل أنت وفور غلامك إلى المحلة تسمع ما تكلمون به. شوفوا حلاوة ربنا. المرة دي جدعون مش قادر يطلب علامة تاني، لكن ربنا عارف ان لسه الخوف موجود في قلب جدعون، فراح ربنا هو اللي مقدم له علامة من عنده. شوفوا قد ايه تناول الله مع الانسان، قد ايه فعلا ربنا بياخدنا بالراحة جدا في الطريق معاه. عشان كده ربنا كان كاشف في اللي جدعون، وعارف ان جدعون ما زال خائف، لان كان في حاجات كتيرة تخوف جدعون. اولا جدعون مش مطالب بالدفاع، ده جدعون مطالب بالهجوم، يعني جدعون هو اللي هيهجم مش هيدافع، يبقى لازم معاه يكون جيش قوي عشان يقدر يهاجم. وبعدين ده هيحاربهم في منطقة سهل مش جبل، منطقة مكشوفة. وبعدين ده كل اللي معاه 300، ما زال عدد قليل في نظره. بعدين ال 300 دول مش مدربين، لان بقالهم 7 سنين مش مجهزين، 7 سنين عايشين في الكهوف والمغاير والجبال ومعهوش اسلحة، يعني كل الظروف غير مهيئة. فربنا عارف ان في مخاوف جوه قلب جدعون، فربنا اداله علامة، قال له قوم انزل انت والغلام بتاعك هتشوف حاجة تطمنك وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل الى المحلة. فنزل هو وفور غلامه الى اخر المتجهزين الذين في المحلة. كان زمان الفريق اسف الجيش يتقسم لخمس اقسام، اي جيش منظم كده، في حاجة اسمها المقدمة، القلب، المؤخرة، وبعدين الميمنة والميسرة. المقدمة دي لازم تبقى اقوى حاجة، هي للقلب. ابعد حاجة يحطوها في المؤخرة، ودي ابعد حاجة. فأما جدعون نزل لمؤخرة جيش المديانيين اللي هم بعاد قوي عنه وعن الجيش بتاعه، فربنا كشف له حاجة في مؤخرة جيش المديانيين. كشف له ايه؟ وكان المديانيين والعمالقة وكل بني المشرق حلين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لعدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وجاء جدعون فإذ رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول هوذا قد حلمت حلما، وإذ رغيف خبز شعير يتدحرج في محلة المديانيين وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال ليس ذلك إلا سيف جدعون ابن يؤاش رجل إسرائيل، قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش. ده من اللي بيقول الكلام ده؟ من المديانيين اللي فين؟ اللي في اخر الايه؟ الجيش اللي بعاد جدا عن جدعون، يعني اللي هم مطمنين ممكن لسه المقدمة والقلب والميمنة والميسرة عقبال ما يخلصوا كل دول ويوصلوهم، يعني قدامهم شوط كبير. اذا كان اخر الجيش خايف ومرتعب وبيقول ان ده سيف جدعون، وان التعبير اللي قاله ان الله استخدم لفظ الهين دفعوا او دفع جيش المديانيين الى يد جدعون، فربنا قال له شوف اطمن، شوف قلب المديانيين وحالتهم المعنوية شكلها ايه، بالرغم من كثرة عددهم وانت اللي 300، وبالرغم ان انت اللي هتهاجم وهم اللي هيدافعوا، وبالرغم ان انت بتحارب في الوادي برغم كل المخاوف اللي جواك، وبالرغم امكانياتك الضعيفة، لان جدعون شافوه عبارة عن رغيف خبز شعير، وخبزة الشعير دي اكل الناس الفقراء، الاغنياء بياكلوا من القمح لكن الشعير بياكلوه الناس الفقراء، يعني حاجة لا تساوي. لكن الحاجة لا تساوي دي، لأنها في إيدين الله. قد دفع الله ليده كل المديانيين. فطبعا معنويات ارتفعت لما شاف الحالة المعنوية المنحطة بتاع جيش المديانيين. وكان لما سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره أنه سجد، اللطيف فيه شكر ربنا، سجد لربنا، ربنا اللي كان كشف قلبه وعارف مخاوفه، ورجع إلى محلة إسرائيل وقال قوموا لأن الرب قد دفع إلى يدكم جيش المديانيين. متأكد بقى إن خلاص مش قال لهم هيدفع، قال لهم الرب قد إيه؟ قد دفع ليدكم. مالوش إن كنت تخلص بيدي، لكن دلوقتي يقول الرب دفع خلاص. وقسم 300 الرجل إلى 3 فرق، وجعل أبواقا في أيديهم كلهم، عملهم 300، حوطوا مربع ناقص ضلع أو مستطيل ناقص ضلع جيش المديانيين، ناس من الناحية دي وناس من الناحية دي وناس من الناحية دي. وكان متفق معهم على حاجة، إلى 3 فرق وجعل أبواق في أيديهم كلهم وجرارا فارغة، جرار يعني ضلع منفخات، ومصابيح في وسط الجرار. الجرار دي زي ما هنشوف كان لها فايدتين، اولا تحمي المصابيح من الانطفاء، وبعدين هيعملوا بيها حاجة تانية. وقال لهم انظروا الي وافعلوا كذلك، زي ما انا اعمل اعملوا زي. وها انا اتي الى طرف المحلة فيكون كما افعل انكم هكذا تفعلون، ما تضربت بالبوق انا وكل الذين معي فاضربوا انتم ايضا بالابواق حول كل المحلة. وقولوا للرب ولجدعون، اهتفوا باسم الرب ولجدعون. فجاء جدعون والمئة رجل الذين معه الى طرف المحلة في اول الهديع الاوسط، كما بيقسموا الليل الى عدة اهزعة. هذه الأوسط يعني الناس بتبقى فيها متثقلة بالنوم، خلاص دخلت في النوم. وكانوا إذاك قد أقاموا الحراس فضربوا بالأبواق وكسروا الجرار التي بأيديهم، فضربت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها، وفرقوا سيف للرب ولجدعون. هم كلهم في وقت واحد صوت كسر الجرار مع المصابيح المشتعلة مع الهتاف مع صوت الأبواق، صوت مزعج جدا في نص الليل ومن 3 جهات. فاللي حصل ان محلة المديانين استيقظوا، فظنوا ان الحرب ابتدت وهم ايه نايمين، وان جيش اسرائيل في وسطهم وهم مش اخدين بالهم، نور ودوشة وزيطة وابواق. ووقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، جيش اسرائيل كل واحد كان واقف ما بيتحركش. فرقد كل الجيش وصرخوا وهربوا، وضرب 30 يقاين بالأبواق، وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه. جيش المدينين كل واحد قام ضرب في ايه في صاحبه، مش شايفين بعض ومش اخدين بالهم وحاسين ان الحرب ابتدت، قوم كلهم خبطوا في بعضهم وبكل الجيش. فهرب الجيش الى بيت شطة، الى فردة، حتى الى حافة إيل محولة الى طباه. فاجتمع رجال اسرائيل من نفتالي من اشير ومن كل منسى وتبعوا المديانيين. كأن جيش المديانيين ضربوا بعضهم بعض، وبالحالة المعنوية المنحطة اللي كانت بينهم هربوا، فكان فرصة للتلتمية ان هم يطلعوا ويعملوا الهجمة الاولانية. فلما سمع بقية اصباط اسرائيل ان فيه نصرة قاموا ودخلوا في الحرب وكملوا الحرب. لكن حول يحول الايمان الاخباري او المعرفة الاختبارية المعرفة العقلية اللي كانت عنده الى عمل اختباري. كانه دخل الحرب وانتصر وبوسيلة ضعيفة، مجرد جرار اواني خزفية ضعيفة جدا كانت سبب نصرة بسبب هتاف باسم الرب وباسم حرب الله المقدسة. عشان كده تملي حتى في التأكيلة اولها ايه، كسرنا ونورنا بنورك، بحياتنا ليها عندك خطة توري حتى ان من الحاجة الضعيفة الله ممكن يصنع منها عمل عظيم. برغم ان ربنا هو اللي صنع قدامي الحكمة في تدبير هذا، وانه استغنى عن عدد كبير من الجيش بتاع اسرائيل، لكن كان لازم التلتمية يبقوا موجودين، كان لازم يبقى التلتمية موجودين، لان وجود التلتمية دول الارادة البشرية. الله ما يعملش، صحيح هو اللي بيعمل كل العمل، لكن لابد ان تكون الانسان ارادته موجودة من اجل ان الله يرضى ان يعمل في وسط الانسان، ويعمل حتى بالآنية الضعيفة وبالادوات البسيطة. ده ما كانش معهم سيوف حتى، لكن كل ما انتصروا به مصابيح واضواق وهتاف وجرار، دول اللي انتصروا بهم اربع حاجات. الاضواق دي رمز لكلمة ربنا، مصابيح ده للاستنارة الروحية للانسان الروحي بيعيشها، والجرار دي رمز للجسد الضعيف البسيط اللي بيقدم اعمال بسيطة لكن عند الله بتبقى كبيرة جدا. هتاف النصرة، هتاف الغلبة اللي الانسان بيهتفه لما بيبقى حاسس ان هو تبع ربنا، ايمان الغلبة. فارسل جدعون رسلا الى كل جبل افرايم قائلا: انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم المياه الى بيت بارة والاردن. راح طلب ست افرايم وقال له الحق قابل المديانيين وهم مهزومين وخذ منهم المية، لان اهم حاجة يا نبيع المية. حد رأس المية هي اللي بيتخانق عليها كل الناس، المية اللي هي اشارة للروح القدس، امتلك المياه، خلوا المية في ايدينا ما تخلوهاش في يد المديانيين. فاجتمع كل رجال افرايم واخذوا المياه الى بيت بارة والاردن، وامسكوا اميري المديانيين غرابا وذئبا، وقتلوا غرابا على صخرة غراب، واما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب، وتبعوا المديانيين، واتوا برأسي غراب وذئب الى جدعان في من عبر الاردن. لطيف في جدعان ده انه كان عايز الكل يشترك في النصرة، كان ممكن هو يكمل الحرب لكن حد يشرك ست افرايم معاه في النصرة والانتصار، ما يبقاش هو بس ست بتاع منسة، تعرفين افرايم اخو منسة، حد من يشركهم معاه في النصرة اللي هو حققها وكان ليه الفضل فيها. فقتلوا الاميرين بتاعهم غراب وذئب. عارفين الغراب عكس الحمامة، الحمامة اشارة الى الروح القدس، والغراب اشارة الى الخطية، لان الغراب يقتل الجيف او النتانة او البصص الميتة. قتل الجيف او قتل الغراب، اسف، اللي بيميل الى النجاسة. والذئب معروف ان هو عكس الحمل، حمل رمز للمسيح، والذئب هو ضد المسيح او كل شيء معاكس للمسيح. وقتلوه على صخرة اللي هي صخرة غراب، وكانت الصخرة دي رمز المسيح والمعصرة اللي جازها المسيح وحده. وقال له رجال افرايم: ما هذا الامر الذي فعلت بنا؟ اذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين وقاطموه بشدة. زي ما هنشوف ان ست افرايم ده كان غاي خناق وخصام، وكان ست معتز بذاته جدا. قالوا له: ازاي تبتدي الحرب من غيرنا؟ كان استقل بينا. فقال لهم ماذا فعلت الان نظيركم؟ شوفوا وضعتوا اتضاعه وانا عملت ايه؟ ده انا ما عملتش حاجه جنب اللي انتوا عملتوه. انتوا اللي عملتوا النصره النهائيه، انتوا اللي قتلتم اميري المديانيين، انا ما عملتش حاجه. اليس خصاصه افرايم، خصاصه يعني فضله القطف، لما بعد ما يجمعوا المحصور بيتبقى شويه حاجات بسيطه كده اسمها الخصاصه، اليس خصاصه افرايم يعني الشيء البسيط اللي عمله افرايم خيرا من قطاف ابي عذر؟ من قطاف يعني ده المحصول كله، يعني اللي انتوا عملتوه احلى من كل اللي انا عملته، العمل القليل اللي انتوا عملتوه احلى من اللي انا كل اللي عملته. يدكم دفع الله اميري المديانيين غرابا وذئبا، وماذا قدرت انا اعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. لان هما جايين بروح الشر، مش جايين بروح يهوى اله العهد، جايين هيحاربوا اخوهم، هيحاربوا ابي عذر اللي هو من ست ايه منسه. فقال لهم ده ما ينفعش، ده مش اله عهد، انتوا ما تعرفوش غير الله الاله العام لكل الخليقه. لكن هنشوف تواضعه وحكمته وانكار ذاته، وزي ما بتقول الايه الجواب اللين يصرف الايه الغضب. تجنب ست افرايم، لان ست افرايم ده كان ست مشاغب زي ما هنشوف دلوقتي كمان. وجاء جدعون الى الاردن وعبر هو والثلاثة مئة رجل الذين معه معينين ومطاردين، داخلين لسه طالعين من حرب ولسه بيكملوا، عايزين يجيبوا بتوع افرايم، قتلوا الاميرين، عايزين يجيبوا الملكين بتوعهم. فقال لاهل سكوت، اهل سكوت دول كانوا ايضا منطقة من شعب الله، اعطونا ارغفة خبز للقوم الذين معي لانهم معيون وانا ساعي وراء رنج وسمناع ملكي مديان. فقال رؤساء سكوت، هل ايدي رنج وسمناع بيدك الان حتى نعطي جندك خبزا؟ استهزأوا بي، قالوا له يعني هو ما في ايدك دلوقتي وهتقدر عليهم عشان نديك عيش، تروح انت مش هتعرف تعمل حاجة. استهزأوا بي واستهانوا بي. فقال جدعون لذلك عندما يدفع الرب رنج وسمناع بيدي ادرس لحمكم. ما قالهمش لو دفع ربنا الملكين دول لإيديا، لا ده بيتكلم بإيه؟ بثقة، بتأكيد. شوفوا قد إيه إيمانه بالله وصل، مش إن كنت تخلص بيدي، لا ده متأكد إن ربنا هيديهم له. قال لهم لما أرجع هدرس لحمكم مع أشواك البرية بالنوارج، وصعد من هناك إلى ثمنئيل. فنقيل ده المكان اللي يعقوب شاف فيه الله وجها وجه لما صرعه، وكلمهم هكذا. فاجابوا اهل ثنوئيل كما اجاب اهل سكوت، فكلم ايضا اهل ثنوئيل قائلا عند الوي بسلام اهدم هذا البرج، برج الحصن بتاعهم اللي كانوا بيتحصنوا فيه بتاع ثنوئيل. وكمل المشوار وهو تعبان، كان عنده ايمان من غير علامات دلوقتي، لكن عنده الثقة انه هيرجع بسلام ومعاه الملكين دول. عجيبة، الانسان متقلب فعلا، مع افرايم احتواهم ولطفهم، لكن مع اهل سكوت واهل ثمنئيل كان قاسي جدا معاهم. بالبص تلاقي الانسان في موقف وديع جدا ومتواضع، وبعد فترة متغير جدا. هم يمكن صحيح لان هم اهانوه ولان هم استهزأوا بيه والموقف ما كانش يحتمل هزار، لان دول ناس رجال معينين وبيطردوا ومحتاجين لخبز ومحتاجين لمية بسرعة، وان مش بس انه استهزأوا بيه ده كمان كسروا مقاديفه، قالوا له انت مش ممكن يبقى في ايديك الناس دي. لكن هو الانسان بصفة عامة كده ما بيثبتش على حالة. كان في حد قال لي حاجة؟ يتخلوا ويكسروا مقاديفه برغم ان هم شافوا الانتصار بتاعه. وكان جندس المناع في فرفر وجيشهما معهما نحو 15,000، كان في الاول 135,000، دلوقتي بقى منهم 15,000 المديانيين، يعني ميتوا في الحرب الاولى دي 120,000. كل الباقين من جميع جيش بني المشرق والذين سقطوا 120,000 رجل مخترق السيف،